سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. للحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أجمل مثوبة وأعدل عقوبة؟ بنيتي، أجمل مثوبة هي مثوبة العدل. جميل. وأعدل عقوبة هي عقوبة الظلم. الظلم يا بنيتي. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ يجيبك الشاعر يا بنيتي فيقول: ولم أر مثل العدل للمرء رافعا، ولم أر مثل الظلم للمرء واضعا. حسنا، هذا عن أجمل مثوبة وأعدل عقوبة، فماذا إذن عن أعجل عقوبة؟ أعجل عقوبة يا بنيتي هي عقوبة من ظلم من لا ناصر له إلا الله. يا ستار. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. عظيم. فبماذا تجيبني إذا سألتك عن أشد وأحد أنواع الظلم؟ بنيتي، أشد وأحد أنواع الظلم هو الشرك بالله، لقوله جل علاه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تقول لمن يأثم في هذه الحياة فيظلم من هو دونه من خلق الله؟ أقول له: يا هذا، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم من هو دونك، فتذكر قدرة من هو فوقك. صدقت يا فيلسوف، ولكن بما وكيف يتعظ الظالم الباغي فيكف عن ظلمه وبغيه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي أن ملكا ظالما خرج ذات يوم لاستنشاق الهواء مع وزير له استوزره حديثا لما علم من حكمته وفطنته، فسمع صوت بومة كأنما تتحدث إلى أخرى، فقال الملك للوزير ساخرا: ترى ماذا تقول هذه البومة لرفيقها؟ أيها الملك الجليل، إنها تطلب صداقها من زوجها وقدره 400 قرية خريبة. عجبا، فبماذا أجابها زوجها؟ قال لها: إن دام حكم هذا الملك أعطيك 800 قرية خريبة. أرأيت يا بنيتي؟ رأيت ماذا؟ قل لي ماذا حدث بعد ذلك. الذي حدث أن الملك اتعظ بما سمع من وزيره الحكيم وعدل عن ظلمه، فعمرت البلاد واستقرت بالعدل أحوال العباد، وعرف الناس جميعا. ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا ليلة مشغول. وأنا إيمانا بأن العدل أساس الملك، ويقينا بأن الظلم مرتعه وخيم، أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.